جالسا في وقت إبرام العقد ووقت مجيء للكفار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية، كان المغيرة بن شعبة واقفا على رأس النبي عليه الصلاة والسلام واقفا على رأسه. ففي هذه الحالة يجوز مثل ذلك، أما في غير هذه الحالة فهذا هو الذي منع منه النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى جالسا فصلى وراءه أصحابه قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم قال كدتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على رأس ملوكهم وهم قعود. فهذا لا يجوز، ولكن استثنى من ذلك هذه الحالة التي حصلت أو التي دل عليها صنيع المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، حيث كان قائما أو واقفا على رأس النبي صلى الله عليه وسلم. والبخاري رحمه الله ذكر هذه الترجمة وهي قوله بعض القوم إلى قولنا قوم إلى سيدكم، يعني على لفظ الحديث. ثم أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه، وأن بني قريظة وهم اليهود أو جماعة من اليهود أو طائفة من يهود المدينة، يهود في المدينة، نزلوا على حكم سعد ابن معاذ رضي الله عنه، فطلبه النبي صلى الله عليه وسلم وجاء، كان مريضا كان راكبا، فطلبه وجاء، ثم قال الأنصار قوموا إلى سيدنا، لهذا دليل على إطلاق السيد على المخلوق، وإن كانت السيادة الحقيقية لله عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما قال يا خيرنا سيدنا قال السيد الله، السيد الله السيادة الحقيقية لله سبحانه وتعالى، فهو له السيادة الحقيقية. ولكن جاء في بعض النصوص ما يدل على إطلاق ذلك على المخلوق، ومنه ما جاء في هذا الحديث قوله الأنصار قوموا إلى سيدكم. وسعد بن معاذ هو سيد الخزرج، سيد الأوس، لأن الأنصار طائفة كان الأوس والخزرج، فالأوس سيدهم سعد بن معاذ، والخزرج سيدهم سعد بن عبادة. وسعد بن معاذ هذا الذي جاء ذكره في الحديث هو الذي نزل بني قريظة على حكمه فطلبهن من صلى الله عليه وسلم، ولما أقبل راكبا قال قوموا إلى سيدكم، ثم جلس بجوار النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بأن هؤلاء نزلوا على حكمه، فقال إن يحكموا فيهم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم، فقال عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيهم بحكم الملك، يعني بحكم الله، لقد حكمت فيهم بحكم الله، يعني أنا أصبت حكم الله عز وجل، وهو قتل مقاتلة وسبي الضراري. وسعد هذا رضي الله عنه هو الذي أصيب يوم الخندق، ثم جعل لهن خيمة في المسجد ليتمكن من عيادته وزيارته، وكان سأل الله عز وجل وقد اندمل جرحه، ولكنه سأل الله عز وجل أن يفجر هذا الجرح فانفجر ومات بسبب ذلك، فصار شهيدا لأن هذا الجرح كان في سبيل الله عز وجل، وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة كما جاء في الحديث الذي مر بنا في نوابع، وهو أقربها في كتاب اللباس، وهو أنه جاء أو أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم شيء من حرير، وجعل الناس يلمسونه ويتعجبون من حسن ملمسه ودين ملمسه، فقال عليه الصلاة والسلام أتعجبون من هذا؟ لمناديل سعد في الجنة أحسن من هذا وخير من خير من هذا. لمناديل سعد بن معاذ رضي الله عنه في الجنة خير من هذا. هذه شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ بأنه من أهل الجنة، شهادة له بأنه من أهل الجنة رضي الله عنه وأرضاه، وهو سيد الأوس. أما الخزرج فسيد قد من عبادة، وقد عاش بعد النبي عليه الصلاة والسلام، عاش بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي حصل من الأنصار في الخطيفة التوجه إلى قوليته حتى جاء الصديق وعمر رضي الله عنهما ومعهم جماعة من المهاجرين، وجرى ما جرى في السقيفة حتى استقر الأمر وتم الاتفاق على قولية أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وتحقق قول الله قول رسول صلى الله عليه وسلم: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، فإنهم اتفقوا على خيرهم وعلى أفضلهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ويقول البخاري رحمه الله في آخر الحديث: أفهمني بعض أصحابنا عن أبي الوليد من قول أبي سعيد إلى قوله على حكمه، يعني أن هذا الكلام من أول الحديث إلى قوله بحكمه، هذا سمعه البخاري من أبي الوليد، ثم أيضا أفهمه بعض أصحابه عن أبي الوليد، فيكون سمعه من أبي الوليد، وأيضا حصل من بعض قرنائه وبعض أصحابه أن أفهمه هذا المقطع وهذا الكلام الذي هو من أول الحديث، من أول قول أبي سعيد الخدري إلى قوله على حكمه، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء طلبوا أن ينزلوا على حكمه. وش الفائدة؟ وش الفائدة من ذكر هذا الكلام؟ في فرق يعني؟ أول الحديث أنه روى يعني من أبي الوليد. نعم، لكنه يعني هذا كان معناه أنه سمعه منه، وأيضا ثبته من غيره، ثبته عليه غيره، لكن هذا التثبيت على بعضه مش على كله. نعم. قال: باب المصافحة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه: دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني. ثم أرد بحيرة والله يقدم يا باب المصافحة. المصافحة يعني عند السلام، وضع اليد باليد، وضع اليد باليد، وضع صفحة اليد على صفحة يد غيره عند اللقاء، عند فيه السلام وفيه المصافحة مع السلام، وضع اليد باليد، وضع اليمنى باليمنى، وضع اليد اليمنى باليد اليمنى عند السلام وعند اللقاء. ونورد البخاري رحمه الله أولا قطعة من حديث ابن مسعود في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم إياها التشهد، وقال: علمني التشهد كفي بين كفيه. والمقصود من هذا يعني أنه صافحه وبقيت اليد باليد بعد المصافحة، أو بين يديه بعد المصافحة، وهو يعلمه التشهد كما يعلمه السورة من القرآن. وهذا فيه الدلالة على ضبط عبد الله بن مسعود رضي الله عنه التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، لأنه يتذكر الهيئة التي كان عليها وقت تعليم النبي صلى الله عليه وسلم إياه، يعني يقول: كفي بين كفيه، كفي بين كفيه، يعني في الوقت الذي كان علمني كفي بين كفيه، يعني معناه انه ضابط لما حدث به، لانه يتذكر الحديث ويتذكر الهيئة التي كان عليها

إذا حصل سفر أو قدوم السفر حصل معانقة، وإذا صار تلاقي صارت المصافحة مع السلام، مع السلام المصافحة. وحديث أنس يدل على أن هذا فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا ديدنهم وهذا عملهم، وأن المصافحة فيهم كانت حيث يلقى إذا لقي بعضهم بعضا صافحه سلم عليه وصافحه، فجمع بين السلام والفعل، بين القول والفعل، القول الذي هو السلام والفعل الذي هو وضع اليد باليد. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني حيوة قال حدثني أبو أقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ثم أورد حديث عبد الله بن هشام يروي أين أبو أقيل زهرة بن معبد أنه سمع جده عبد الله بن هشام قال كنا مع النبي عبد الله بن هشام صحابي يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر، وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومقصود بأخذه بيده أنهم بداج المصافحة، يعني صافحه وبقيت اليد بيده يعني وهو يكلمه، مثل ما جرى في قصة عبد الله بن مسعود الذي على كفي بين كفيه، لأنهم بداج للمصافحة، سلم عليه بقيت اليد بين اليدين، وهنا سلم عليه بقيت اليد في اليد، يعني حدثه امتداد للمصافحة، امتداد للمصافحة. هذا وجه إرادة في باب المصافحة، وآخذ بيده يعني أنه سلم عليه وبقيت اليد في اليد امتدادا للمصافحة. هو جاء أن الإنسان إذا سلم أنه لا ينزع يده حتى يكون آخر هو الذي ينزع، حتى يكون آخر هو الذي ينزع. قال باب الأخذ باليدين. وصافح حماد بن زيد بن المبارك بيديه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول حدثني عبد الله بن سخبرة أبو معمر قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا السلام يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. كل من ذلك امتداد المصافحة، يأخذ باليد امتداد المصافحة. قد أورد البخاري رحمه الله أثر حماد ابن المبارك صافح ابن المبارك في يديه، يعني معناه أنه صافحه يعني وجعل يده بين يديه، ثم يعني استمر يعني أخذه بيده يعني بعد المصافحة. ثم أورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قصة التشهد، وهو الذي أشار إليه في الباب الذي قبل هذا، يعني أشار إليه إشارة، وأن عبد الله بن مسعود قال علمنا التشهد وكفي بين كفيه. هنا أورد الحديث بتمامه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد كما يعلمه السورة من القرآن وكفه بين كفيه، يعني امتدادا للمصافحة، امتدادا للمصافحة، بعدما سلم عليه وضع يده بين يديه واستمر يعلمه بعد أن صافحه، فهذا أخذ باليد استمرارا للمصافحة، باشتغال بحديث وتعليم علم. هذا هو الذي فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو كما قلنا يدل على ضبط عبد الله بن مسعود،

البخاري رحمه الله لعله أراد أن يذكر هذا الحديث في هذا المكان أو لم يفعل, أو أنه ذكر المعانقة ولكونه ذكر في مكان آخر من الصحيح ويسمح لهذه الترجمة اكتفى بذلك عن إراده. والمعانقة كانت سوى حد رسول الله عليه الصلاة والسلام كما كانت فيه المصافحة, كانوا إذا قدموا من سفر فعانقوا. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث علي حديث ابن عباس عن علي رضي الله عنه أنه خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان في مرض موته, قالوا كيف أصبح رسول الله؟ قال أصبح بحمد الله بارئا. وهذا هو محل الشاهد من الترجمة في قوله كيف أصبح, لأنهم قالوا كيف أصبح رسول الله, كيف أصبح رسول الله, هذا هو محل الشاهد. فقال أصبح بحمد الله بارئا. وقد جاء آثار عن الصحابة وعن غيرهم أنهم يقولون كيف أصبحت, يعني بعد السلام, بعد السلام يسألون عن الحال, بعد السلام يسألون عن حال الإنسان. والبخاري رحمه الله أورد حديث علي الذي فيه أنهم قالوا لأبي الحسن رضي الله عنه كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهذا هو محل الشاهد. فقال أبو الحسن رضي الله عنه أصبح بحمد الله بارئا, ثم أخذ بيده العباس وجعله يكلمه, قال إنك بعد ثلاث وبعد ألا تراه أنت والله بعد الثلاث عبد العصا, عبد العصا يعني معناه إنك تكون خادعا وأن تكون مأمورا وأن يكون لغيرك عليك ولاية. فلكون الإنسان في مرضه ويخشى أن يكون يموت من ذلك, طلب منه العباس أن يذهب هو إياه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه عن هذا الأمر هل هو فيهم أو ليس فيهم. فإن كان فيهم علموا أنه فيهم, وإن كان ليس فيهم بل هو خارج عنهم سألوه أن يوصي من يتولى الأمر بهم خيرا. فعلي رضي الله عنه وأرضاه لم يوافق على هذا الكلام من عمه العباس رضي الله تعالى عنهما, فقال لئن سألناه فمنعنا إياها لم يعطنا إياها الناس, لأنه إن سأل إن سأل ومنع معنى خلاص لا سبيل إلى الوصول إليها. لكنها إذا تركت ورجع الأمر فيها إلى الناس فقد يكون لهم فيها شيء من الأمر, فعند ذلك تركوا ولم يحصل سؤال النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. والحديث سبق أن مر في مواضع, ولكنه أورده أبخر رحمه الله هنا في باب المعانقة وقول الرجل كيف أصبح من أجل قول الناس لأبي الحسن علي رضي الله عنه لما خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مريض كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم, من أجل هذا أورد البخاري رحمه الله الحديث في هذا المكان. قال باب من أجاب بلبيك وسعديك. بعض التلاميذ في المدارس الابتدائية, بعض التلاميذ في المدارس الابتدائية يقولون المدرس يمرهم المدرسين بذلك, فما لا يجوز هذا, أقول هذا لا يجوز, وهذا يدخل تحت قوله من أحب أن يتمثل بالرجال قياما فليتداوى مقعده ما كان, يدخل تحت هذا الحديث في وضوح هذا من يحضرهم فهو يحب فينطبق عليه الحديث تماما. طيب هذا السائل يعني الناس جالسين يعني في مجلس إذا دخل عليهم أحد كل واحد يقوم ويسلم وهو يعني لا إذا كان يسلم ما في بأس, إذا قام ليسلم ويصافح ايه؟ ما في بأس, أما كونه بس يقوم يجلس احترام وإكرام خلاص هذا هو الذي هذا هو النبي, أما هذاك يصير قام إليه مثله. لكن ما ذهب إلى الباب حتى يعني ولو ما ذهب إلى الباب ما جاء من قام يعني يصافح ايه؟ يعني قام إليه ليصاب وليعانق. نعم. من يصاب أو يعانق. أما المحذور هو القيام تعظيم دون سلام أو دون مصالحة أو دون معانقة. بس يقوم يجلس. بس يعني يدخل والناس يقوم الناس يجلسون تعظيما. هذا هو الذي لا يجلس. شوف قضية الزكاة. هل بين الوالد والولد؟